لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، في الحديث المتفق عليه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعود سعدا، سعد ابن أبي وقاص، وكان قد مرض بمكة، فدار بينهما هذا الحوار. قال: يا رسول الله، أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: أتصدق بنصف مالي؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بثلث مالي؟ فقال: الثلث، والثلث كثير أو كبير. هذا الحديث أخذه العلماء مثلا لبيان أن الشيء إذا مضى ثلثه عد ذلك أمرا كبيرا أو كثيرا. ومن الحديث أستنبط نفس المعنى وأسقطه على شهرنا المبارك، شهر رمضان، وقد مضى ثلثه، ثلث الشهر قد مضى بالفعل، فيا ترى من اعتقت رقبته من النار؟ ولله عتقاء من النار كل ليلة من رمضان. يا ترى من حصل المغفرة؟ يا ترى دعواته لكل عبد منهم دعوات مستجابة. هذا رجل فوق 70 يجلس في الحرم يدعو ببعض الأدعية، أمسك بكتاب الأدعية بيده اليسرى وجعل يتلو ويقرأ الأدعية يدعو الله عز وجل، فيعتريه النوم وتعتريه سنة من النوم حتى يسقط. لما رأيت المشهد بنفسي قلت: الرجل أصيب بشيء، روحه تخرج، يعني أريد أن يدركه أولاده. فأشرت لبعض من يجلس حوله فأشاروا إلي، يعني اتركه اسكت. عرفت وعلمت بعد ذلك أن الذي يجلس بجواره ليس ولده، وإنما هو حفيده، وهو شاب كبير وأظنه متزوج وله أولاد، هو وغيره. أنا أريد أن أمثل لكم مشهد الرجل. الرجل يميل على الأرض، يمسك الكتاب بيده اليسرى أو بيده اليسرى، نعم، ويقرأ، ويأتيه النوم فيميل حتى تكاد رأسه تسقط أو تصل إلى الأرض، تسقط النظارة من عينيه، ومع ذلك لا يتوقف، ينتبه فيدعو. ثم بعد ذلك استيقظ الرجل فذهب للحمام، مكان الوضوء يعني داخل الحرم، حوالي 10-15 متر، عشان أبين لك الرجل ده كبير في السن قد إيه، ممكن ما يعرفش يرجع من المكان الوضوء للمكان اللي هو قاعد فيه، ممكن يتوه المسافة اللي هي 10 متر أو أقل، حوالي 5 متر 7 متر، عشان تعرف هو سنه قد إيه. المهم رجع الرجل، رجع من الوضوء فأمسك المصحف. خد بالك من الوظائف اللي شغال بيها، كان بيدعي بعد كده مسك المصحف فضل يقرأ، حتى هو بيقرأ برضه بيروح بيغفل شوية وهو قاعد. تقريبا رقبته زاوية قايمة من طول أو من كبر السن، يعني هو أصلا رقبته محنية زي ما أنا بمثل لك كده، مع جسمه زاوية قايمة، يعني ما بيعرفش يرفع رأسه زينا كده، يعني محني على طول، حالته كده على طول. فضل يقرأ قرآن لحد العصر، ظل يقرأ في المصحف حتى العصر، أذن للعصر، صلى العصر. بعد العصر انت عارف الواحد مننا في الصيام بيبقى بعد العصر جاب ايه، صح؟ الشباب اهو، انا بتكلم عن نفسي وعن خدت بالك. الراجل قعد بعد العصر يقرأ قرآن برضه، وقبل المغرب بساعة أو ساعة وربع لقيته قام يتوضى ثاني. يا ترى هيعمل ايه؟ راح يطوف. قول لي بقى، انت طواف قبل المغرب ده اللي معظم الصايمين بيستنى الساعة دي عشان القلوب بتبقى خاشعة والجو بالشمس بتبقى تعرفين حر مكة الشمس بتبقى انكسرت فعايز يطف الساعة دي. فطلع معاه اتنين من أحفاده تقريبا وراحوا طفوا ورجع على المغرب تقريبا بالظبط. قول لي بقى ده السن ده والتقويسة دي والتعب ده خدت بالك لسه البرنامج بتاعه ما خلصش. فطرنا تعرفين فطار الحرم تمر وشوية قهوة وبتاعه وخلاص وانتهى الأمر. بعد المغرب فضل يصلي يعني بعد المغرب مش من ركعتين سنة لا اتنين في اربعة في ستة وعمال يصلي. أنا جنبي ما فيش ثلاثة أو ثلاث أفراد بيني وبين قبل العشاء بحوالي ثلث ساعة ولا نص ساعة قاعد ريح شوي وهو قاعد برضه بيسقط. جات صلاة التراويح انتوا عارفين الحرم بيصلوا كام 23 ركعة والله أقسم ما جلس في ركعة واحدة عشان بس تحلة القسم بر القسم في ركعة من الركعات الفاتحة بس يعني قاعد شوية الفاتحة كده وما يقوم يقول ولا الضالين راح قايم تاني 23 ركعة واقف. أنا بقيت أقول ولي من أولياء الله ما هي الولاية الحقيقية مش بتاعة الأضرحة والقبور والدرواشة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا مش درواشة هي. فبسأل حفيده بقول له كم سنة فقال لي طبعا حاولت بعناء عشان هو أصلا تركي مش مصري فعشان أوصل له كم سنة ويرزق أولده وبتاعه الحاجات اللي أنا لسه فاكرها من الإنجليزي وكده خد بالك. فواحد ساعدني يعني فقال لي 70. أنا ظنيت الإجابة بتاعته خايف أحسده فراح العجوز بصص لي كده أكثر من 70 هو نفسه. فقلت إن شاء الله بيتكلم عربي وبطلاقة فسبحان الله. فتاني يوم قلت يا ترى موجود في نفس المكان فعديت كده عشان أبص ما لقيتهوش دخلت أتوضى لقيته جوه بيتوضى. فسبحان الله قلت ده في ناس سالكة في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. أنا حبيت أقول للإخوان القصة دي لعلها تعلي الهمم. عدى من رمضان التلت المفروض كل ما يقرب رمضان يخلص الهمم تعلى أكتر. إما يكون واحد أنا أقول لك بقى الراجل ده أظن في 90 سنة مش 70 دي ما تجيبش 70 ده عضم باين من جسم من جلده اللي يبص كده الجسم باين خالص والتقويسة ديت فأنا عايز أقول في ناس عباد لله سبحانه وتعالى اللي كان اللي مننا دلوقتي لسه شباب إلحق نفسك قطار العمر بيجري يوصل الإنسان للسن الكبر والشيخوخة إن ما كانش قدم لنفسه هو شباب مش هيلاقي هو كبير إلا ما شاء الله. وقد يوقفه قبل ذلك عن السير بلاء من الابتلاءات جاله مرض أخذ بالك أقعده جاله مرض ولا حول ولا قوة إلا بالله ربما يغير علاقته بالله لا يرضى عن الله سبحانه وتعالى أو ربما اخترمته المنايا قبل ذلك. وكم رأينا من الشباب قد ماتوا وكانوا ينتظرون حلول رمضان لاستغلال رمضان في الاجتهاد في الأعمال الصالحة. عشان كده اجعل هذا الشهر هو آخر رمضان في حياتك قلها لنفسك كده قل لعله آخر رمضان في حياتي لعله لا رمضان لي بعده. لو انت حطيت المعنى ده وخليته في مخيلتك وقعدت تفكر فيه على طول خليته قدام عينيك والله هتطلع أحسن ما عندك في رمضان. لو انت فعلا فكرت في المعنى ده قلت ممكن يكون ده فعلا آخر رمضان في حياتي. طب لو آخر رمضان في الصحيفة بتاعتي أنا عايزه يبقى شكله إيه؟ هتلاقي نفسك كده جايب الليل خلصت مثلا التراويح بتاعتنا المتواضعة اللي احنا بنصليها دي خدت بالك والناس برضو مستكتراها. هتلاقي نفسك بعد ما صليت روحت مثلا هتكسف هتقول والله ده لما يبقى آخر رمضان في حياتي يبقى كده الليل بتاعي غفلة لا ده أنا أقوم أصلي لي كمان ركعتين أربع ركعات. أما لك في رسول الله أسوة صلى الله عليه وسلم ده صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في غير رمضان كل ليلة 13 ركعة 11 ركعة. تقول عائشة يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ويصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. والصحابي يصف صلاة الصحابة في رمضان يقول وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. يقول كان القارئ يقرأ بالمئين اللي هي الصور المئات حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. طبعا أنا عارف الناس هتقول يعني هنسيب بقى شغل هو رمضان بيجي كم مرة في السنة وغالب الناس بيبقى شغلها خلاص كله بيبقى على المغرب أو العشاء. وحتى لو واحد في شغله وتقال له ده عندك ساعتين بالليل سهر الساعة بمئة جنيه هقول لك لا أنا فاضي ما وريش حق. طب ما بالك ده فرص عتق من النار وفرص مغفرة ورفعة في الدرجات. محتاجين فعلا نعلي همتنا أكتر. التلت اللي فات ده حاجة والتلت اللي جاي المفروض يبقى أعلى. التلت الأخير ده بقى ده ليه موضوع تاني هيبقى له حديث تاني نتكلم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في رمضان وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.